بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 20 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة التأويل في الصلاح المتأخرين. سبق أن عرفنا في حلقة ماضية وتكلمنا على معاني التأويل في لغة العرب وعلى معنى التأويل عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وعرفنا باستقراء كتب المعاجم واللغة المتقدمة أن التأويل في لغة العرب يأتي أو يدور على واحد من معنيين، إما أن يكون بمعنى العاقبة وإما أن يأتي بمعنى التفسير. وذكرنا كلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن التأويل أيضا عندهم أتى بهذين المعنيين، إما أن يأتي بمعنى العاقبة والحقيقة والمصير والمآل، وإما أن يأتي بمعنى التفسير. وذكرنا الأدلة التي ذكرها أهل السنة والجماعة في تقرير أن التأويل أتى في كتاب الله عز وجل بمعنى العاقبة والحقيقة، وكذلك الأدلة الدالة على أن التأويل أتى بمعنى التفسير والبيان والإيضاح. بعد أن أوضحنا مذهب أهل السنة والجماعة أو موقف أهل السنة والجماعة من مصطلح التأويل من جهة معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي ومعانيه الشرعية، ننتقل وهو المعنى الثالث أو القسم الثالث من معاني التأويل في كتب الاعتقاد، وهو معنى مصطلح التأويل عند المتأخرين. ونعني بالمتأخرين أصحاب المذاهب الكلامية. بماذا فسر التأويل؟ هل فسروه بما ثبت في كلام العرب أو بما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن لهم تفسير يختلف عن تفسيرات أهل العلم المتقدمة؟ هذا المصطلح، مصطلح التأويل، في كتب الاعتقاد وغيرها من الكتب التي تسمى علم الكلام عند أهل الأهواء، ظهر بهذا المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره في عصور متأخرة بعد عصر السلف المتقدمين، إذ لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين التأويل بهذا الاصطلاح المتأخر، أي أن اللفظ يصرف عن ظاهره فيؤول. وكذلك لم يعرف أيضا عند أهل اللغة المتقدمين بهذا الاصطلاح المتأخر. وكان ظهور هذا المصطلح مثل غيره من المصطلحات البدعية التي دخلت إلى كتب الاعتقاد والتي حرفت الحقائق العقدية القائمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما دخلت على الأمة من كتب الفلاسفة والمتكلمين. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأتباع من بعدهم ما كانوا يعرفون مصطلح الجسم ولا مصطلح الجسم الجهة ولا مصطلح التحيز ولا مصطلح حلول الحوادث ولا مصطلح البراهين العقلية اليقينية ولا غيرها من المصطلحات، إنما كانوا يعرفون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فيه ما أثبتوه وما نفي في الكتاب أو السنة نفوه. هذه المصطلحات مثل التأويل ومثل مصطلح المجاز وغيرها من المصطلحات التي نفيت بها حقائق الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد، إنما تسربت إلى الأمة وإلى مؤلفات المسلمين عن طريق كتب الفلاسفة وأهل الكلام، وإنما ظهرت هذه المصطلحات بل هي أساس وأس أساسي في ظهور الخلاف بين طوائف الأمة. فالطائفة التي أخذت بالتأويل، كل طائفة تؤول النصوص الشرعية وفق هواها، وهكذا أصحاب المجاز وغيرهم من أصحاب الأهواء عبثت هذه المصطلحات والأصول التي أصلوها بعقائد المسلمين. ولذلك عندما أتى أهل الكلام وعلماء الأصول وغيرهم من أهل العلم الذين يؤلفون في هذه الأبواب، عرفوا التأويل بتعاريف مختلفة، من أشهرها وهو التعريف المشهور في كتب الاعتقاد أن التأويل، وهذا تعريفه عند المتأخرين، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. تعريف التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. مثلا قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. عندما يأتي أهل الكلام ويطبقون قانون التأويل على قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يكون حالهم كالتالي: في هذه الآية ورد لفظ الاستواء، استوى عندنا نحن أهل السنة والجماعة معناها على وارتفع، أي أن الله تعالى عال ومستقر وهو فوق سرير الملك أي العرش، هذا معناها عند أهل السنة والجماعة وهو المعنى الصحيح الموافق لآيات الكتاب ولأحاديث السنة. ماذا فعل أهل الأهواء وأهل الكلام بمصطلح بلفظة استوى الواردة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ الاحتمال الراجح في هذه الآية أن معنى استوى أي على وارتفع. ماذا فعلوا؟ قالوا لا بد من صرف اللفظ أي استوى عن الاحتمال الراجح الذي هو العلو والارتفاع إلى الاحتمال المرجوح. الاحتمال الراجح كما هو ظاهر لنا ولهم أن معنى استوى هو على وارتفع، قالوا لا بد أن يصرف عن معناه الظاهر إلى احتمال مرجوح. ما هو الاحتمال المرجوح؟ قالوا إن من معنى استوى في لغة العرب الاستيلاء، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا من مهراق، وقالوا قد استوى الملك على كذا أي قهر وغلب، فقالوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء بمعنى القهر والغلبة، قالوا لابد أن نصرف معنى الاستواء من معناها الراجح أو من احتمالها الراجح أي العلو والارتفاع إلى المعنى المرجوح وهو القهر والغلبة. ما السبب يا ترى الذي دعا هؤلاء؟ قالوا لدليل يقترن به. ما الدليل الذي صرف به هذه اللفظة من معناها الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح؟ قالوا أن سبب هذا أنه يلزم من إثبات العلو وأن الله تعالى مستوي على العرش، يلزم من ذلك أن الله تعالى يكون في جهة ولا يتصف بالجهة إلا ما هو جسم. قالوا إن دليل العقل الذي هو الدليل اليقيني دلنا على أن الله تعالى ليس في جهة، وإذا ورد عندنا حديث أو آية يفهم منها أن الله تعالى في جهة لابد أن تصرف عن معناها الظاهر من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لأنها على حد زعمهم الله تعالى يكون في جهة، والذي في جهة يلزم من الوصف بالجهة أنه يوصف بالجسمية، والموصوف بالجسمية مخلوق، والله تعالى ليس بجسم وهو الخالق. قالوا إذن ننفي عن الله عز وجل صفة الاستواء. إذن قالوا الدليل الذي نصرف به الألفاظ عن الاحتمال الراجح الظاهر ظاهر السياق إلى الاحتمال المرجوح هو الدليل العقلي اليقيني. وهكذا فعل في سائر مسائل الأسماء والصفات، عندما تأتي صفة من الصفات ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، المعنى الظاهر والاحتمال الراجح في هذا الحديث أن النزول نزول حقيقي أي أن الله تعالى ينزل بذاته. قالوا لا، ثبت عندنا بالدليل العقلي أن الله تعالى لا ليس بجسم ولا يوصف بحركة ولا سكون، فلا بد أن نؤمل ونحرف ونغير معنى هذا الحديث من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فنقول كما زعموا أي معنى ينزل ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا أو ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا، وهكذا من صنوف التأويلات والتحريفات. قال أبو حامد الغزالي كل خبر، وأظن كلامه في كتاب قانون التأويل أو غيره، يقول كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة الباري يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر، وهذا الكلام كله باطل الذي سنذكره الآن من كلام الغزالي. يقول كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة الباري يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر، إن تطرق إليه التأويل قبل وأول، وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم، فلا يظن به أن يأتي بما يستحيل في العقل. إذن هم وضعوا قانون العقل وقالوا أن العقل دليل يقيني، كلما أتى نص من النصوص الشرعية عندهم كما يزعمون يشعر ظاهره بالمستحيل أي أن الله تعالى يوصف بالجسمية أو مشابه البشر ونحو ذلك، قالوا يجب علينا أن نعرف المعنى ونؤوله بتأويل يتفق مع العقل البشري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال هذا يتعارض مع الدلائل العقلية اليقينية التي تثبت أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات لا في النزول ولا في غيره، زعموا قالوا ولذلك وأول معنى ينزل ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا أو ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا وهكذا. أما أن الله تعالى ينزل بذاته حقيقة فلا ينبغي أن ينسب بذلك كما قالوا. نحن أهل السنة والجماعة كما سيأتي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلم الناس بكلام عربي مبين بلسان عربي فصيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة ومن أكابر أهل اللغة في زمنه، فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ظاهر هذا النص والسياق يفهمه العام والعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد ينزل ربنا بذاته إلى سماء الدنيا. هذه الكيفية تختلف. مشكلة الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام أنهم يقيسون صفات الله عز وجل على صفات خلقه، فيتصورون أن نزول الله تعالى مثل نزول خلقه، ويتصورون أن استواء الله تعالى مثل استواء خلقه، ويتصورون أن رؤية الله تعالى مثل رؤية خلقه. الله سبحانه وتعالى صفاته كيفية الصفات تليق بجلاله، لكن المعاني معروفة. عندما نصف الله عز وجل باليدين من قول الله تعالى باليداه مبسوطتان، نحن أهل السنة والجماعة نثبت لله تعالى اليدين الحقيقيتين، أما الكيفية فمجهولة. مشكلة الأشاعرة والمعتزلة أن عندما تذكر لهم اليدين يتخيلون أن يد الله تعالى مثل يد البشر. نقول لا، الله تعالى كيفية صفاته تختلف عن صفات البشر، لكن معنى اليدين ومعنى الوجه ومعنى العين وغيرها من الصفات، هذه المعاني معروفة في لغة العرب، لكن الكيفيات تختلف من موجود إلى موجود. فأنا مثلا عندما أقول يد الإنسان، يد الإنسان معروفة المعنى. عندما أقول يد الفيل، يد الفيل معروفة المعنى. لكن هل يلزم من الاشتراك في الألفاظ أن تكون يد الإنسان مثل يد الفيل؟ لا، الفيل يده كيفية معلومة والإنسان يده كيفية معلومة. عندما أقول يد النملة أو يد الكرسي أو يد الطاولة، لكل موجود كيفية تختلف، لكن اليد معروفة في لغة العرب ما الذي يراد بها، لكن الكيفيات مختلفة. وهكذا الصفات تختلف من موجود إلى موجود. فعندما نصف الله عز وجل بأن له يدين ونصف الله تعالى بأن له وجه، لا يلزم من كون الإنسان يتصف بالوجه أن ينفي عن الله عز وجل صفة الوجه بزعم نفي المشابهة، أو وصف الإنسان بأن له يد والله تعالى هو يد يأتي إنسان يقول لا تصفون الله تعالى بيد لأن الإنسان له يد، نقول له لا، الكيفيات تختلف. فأنت أيها الرجل أو أيها العاقل عندما يقال لك أن الله تعالى، هل الله تعالى حي؟ تقول نعم الله تعالى حي، وهو الحي الذي لا يموت ومتصف بصفة الحياة. نقول لك والإنسان أيضا حي، هل يلزم من اتصاف الإنسان بصفة الحياة أن ننفي عن الله عز وجل صفة الحياة؟ لا، فالإنسان له حياته تخصه، الحياة المسبوقة بالعدم والتي تدرك بالفناء، أما حياة الله تعالى فهي الأزلية الأبدية التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الفناء. فهكذا في كل الصفات، حتى الأشاعرة الذين يثبتون صفة الحياة لله سبحانه وتعالى عندهم تناقض. نقول لهم ما دام الإنسان اتصف بالحياة والله تعالى اتصف بالحياة، وكلنا نقول نحن وأنتم أن حياة الإنسان تختلف عن حياة الله سبحانه وتعالى، وهكذا الأمر في سائر الصفات. ما دام ثبت أن لله تعالى يدين، وجب علينا أن نقول أن الله تعالى له يدين والإنسان له يدين، لكن لكل موجود كيفية تليق به. فالله تعالى له يدين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، والإنسان له يد تليق به، والفيل له يد تليق به، وكل موجود أوصافه تليق به. فالله تعالى ذاته ليست مخلوقة، ويده ليست مخلوقة، وسائر صفاته ليست مخلوقة. أما الإنسان فهو بذاته وصفاته وكل خلقه مخلوق، فالله سبحانه وتعالى يختلف عن خلقه. ومشكلة أهل الأهواء أنهم قاسوا الله تعالى على البشر. إذن نصل إلى مفهوم التأويل عند الأشاعرة، أنهم كان عندهم أصول الصلوة في أبواب الأسماء والصفات وغيرها مسائل الاعتقاد، فكلما أتى إليهم نص شرعي من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة يفتعلون التعارض بين البراهين التي يزعمون أنها عقلية وبين هذه الأحاديث النبوية، ويقولون لابد من التأويل، وهو أن يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل ما اقترن به والدليل عندهم والدليل العقلي. يقولون إذا لم نتمكن من صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح ما يبقى معنا إلا أن نطعن في صحة هذا الحديث. ولذلك أهل الأهواء من الأشاعرة وأهل الكلام سائرهم يطعنون في حديث صحيح البخاري ومسلم وغيره من أمهات كتب السنة. فعندما يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصة الجارية التي أتت عليه الصلاة والسلام فسألها أين الله قالت أو سألها أين الله قالت في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. بعض أهل الكلام سأل الطعن في هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم. وهكذا هذه المدرسة العقلانية التي تحتكم إلى العقل وتؤول النصوص الشرعية، وهي كانت موجودة في الماضي وما زالت لهم بقاء في المدرسة الاعتزالية ولها وجود في المدرسة الأشعرية والمدرسة العقلانية المعاصرة، سائر النصوص سواء في أبواب الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، يسلطون التأويل على النصوص الشرعية ويقلبون حقائقها ويؤولونها بمعاني غير صحيحة. فهم مثلا عندما يأتون إلى الدجال يؤولون الدجال بأنه رمز للشر، وعندما يذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عيسى يوشك أن ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، يقولون لا، إنما يراد بنزول عيسى غلبة الخير على الشر. وهكذا هذه المدرسة تصب جهودها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحريفها عن معانيها الصحيحة بزعم أن معاني النصوص الشرعية تعارضت مع عقولهم. وسبق أن قررنا فيما سبق في حلقات ماضية تقرير أن العقل الصريح لا تعارض مع النقل الثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما يتكلم عنه أيضا في باب في مسألة التأويل أسباب التأويل عند أهل الكلام. يعجب الإنسان عندما يرى هذه المدرسة الكلامية وهي تؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرف الحقائق الشرعية إلى معاني باطلة، فيعجب من هذا. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الصواعق المرسلة سلط الضوء على هذه القضية ورأى أن أسباب التأويل وجماع أسباب التأويل كل التأويل سواء عند أهل الكلام أو غيرهم ترجع إلى أربعة أمور. اثنان من هذه الأربعة أمور يرجعان إلى المتكلم، واثنان يرجعان إلى السامع الذي نعرفه أن الكلام عندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتكلم أنا أو الثالث أو الرابع، فإن الكلام إنما يصدر من متكلم ويتلقاه السامع. التأويل إنما يقع بسبب من أربعة أسباب. اثنان متعلقان بالمتكلم الذي تكلم بالحديث أو ألقى الكلام، واثنان يتعلقان بالسامع. أما ما يتعلق بالمتكلم فهما نقصان بيان المتكلم، وهذا هو السبب الأول. السبب الثاني سوء قصد المتكلم. اثنان يرجعان إلى المتكلم وهو نقصان بيان المتكلم والسبب الثاني سوء قصده. معنى الكلام أن هذا المتكلم ليس بفصيح، لا يحسن التعبير عما يقول، فإذا وقع تأويل في الكلام إنما يكون بسبب هذا المتكلم الذي نقص بيانه ولم يحسن التعبير باللغة العربية الفصيحة. من الأسباب أو السبب الثاني الذي يتعلق بالمتكلم هو سوء قصده، أي أن هذا المتكلم عمم في كلامه ولم يلقي كلامه بطريقة صحيحة، وكان له مقصد سيء حتى أن السامع لا يفهم كلامه على الوجه الصحيح. إذن الأسباب التي تؤدي إلى التأويل مما تتعلق بالمتكلم أو السببان هما نقصان بيان المتكلم، والسبب الثاني سوء قصد المتكلم. أما الأسباب أو السببان اللذان يتعلقان بالسامع فهما سوء فهم السامع، السبب الأول، السبب الثاني سوء قصد السامع. مع هذا الكلام لنفترض جدلا أن المتكلم الذي تكلم بالكلام كان بيانه واضحا غاية الوضوح وكان مقصده حسنا غاية الحسن، لكن السامع أول هذا الكلام وأول كلام هذا المتكلم، قطعا نجزم أن سبب تأويل هذا السامع بكلام ذلك المتكلم إنما يرجع إلى واحد من سببين أو إلى الاثنين جميعا، إلى أن هذا السامع ساء فهمه لحديث ذلك الرجل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد أنه كان من أفصح الناس كلاما وأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فعندما يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أفصح الكلام، وأيضا مقصده أحسن القصد، ومن قال هذا الحديث حتى يبين لصحابته رضوان الله عليهم هذه المنزلة وهذه المكرمة من نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا. عندما يسمع السامع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، معنى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول معناه ينزل أمر ربنا. نقول أن هذا السامع ساء فهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وهذا السامع يقول ينزل أمر ربنا، أو السبب الثاني المتعلق بالسامع وهو سوء قصد هذا السامع، أي أن هذا السامع سيء القصد يريد أن يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه الصحيح، فيقول ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول وجاء الملك أي يفسر معنى مجيء الرب وجاء الملك والملك صفا صفا، وهكذا أحوال أهل الأهواء في التأويل إنما تدور على سبب من هذه الأسباب المتعلقة بالسامع. إذا انقضت هذه الأمور الأربعة، بمعنى لو أن السامع توفرت فيه الشروط التي ذكرناها وهي حسن بيانه وحسن مقصده، أو المتكلم توفرت فيه شروط حسن البيان وحسن المقصد، والسامع توفر فيه حسن الفهم وحسن القصد، ينتهي التأويل. يستحيل أن يقع التأويل في كلام المتكلم أو في سمع السامع. إذا وجدت بعض تلك الأسباب الأربعة في أحد المتكلمين أو في السامع مباشرة يقع التأويل في الكلام. ولا يخفى على أحد أن تأويل المتكلمين الباطل لآيات القرآن وحديث السنة النبوية لا يرجع إلى السببين المتعلقين بالمتكلم. لماذا؟ لأننا نعلم أن الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي تكلم بالسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل سبحانه وتعالى كلامه أفصح كلام وقرآنه أوضح بيان، وهو سبحانه عز وجل لا يسوء قصده والعياذ بالله، إنما قصده أحسن القصد، وإنما أنزل هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكلامه أوضح الكلام، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم بيانه أوضح البيان وقصده أحسن القصد، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تبليغ الصحابة بما يوحى إليه من كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم، لأن سنته من الوحي، وكان يحرص على جمعهم، ويقول الصلاة جامعة، فإذا أتوا أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما يصلح لهم في أمور دينهم ودنياهم. فانتفاء هذه الشروط في المتكلم يبقى عندنا أن أسباب التأويل إنما تقع أي في الأحاديث النبوية وفي كلام الله تعالى إنما تقع من السامع. عند أهل الكلام سبب التأويل وأسباب التأويل الرئيسية إنما وقعت منهم، إما لسوء فهمهم لكلام الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لسوء قصدهم. إذن القرآن والسنة ورد بأتم بيان وأكمله، ولا يتطرق سوء القصد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق، وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين. ولهذا كان فهم الصحابة هو ما يصار إليه عند الاختلاف، وتفسيرهم هو أفضل تفسير. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.